بسم الله الرحمن الرحيم.

يديك الصحة والعافية. شاروا قوي يا خمي. يا مهوش. الله لا اله الا هو Thank you. أسهل ولا حمد الله وحده ولا مودي يا موسي Ha!

ما يا مرتدع قول اشرح لي صدري Oh! الله يا عم الله يا عم الله يا عم تسلم يا رب Oh, Oh! فوجعلك إلى أمك كي تقر تعالي تكرمها. فأرى